أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثامن عشر من شهر شعبان لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 94 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وانتهينا في اللقاء الماضي من غزوة أوسرية الرجيع. لقد تجدد الحزن مرة أخرى بعد أحد، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا والمسلمون معه على مقتل أفراد هذه السرية من الأصحاب الأطهار الأخيار. فلقد قتل عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدتنة وإخوانهم العشرة، قتلوا جميعا في غزوة الرجيع، وضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية لهذا الدين. حزن المسلمون في المدينة لأنهم فقدوا عشرة من خيرة الرجال ومن أطهر الأبطال، وزاد الحزن والأسى لهذه الطريقة المؤلمة التي قتل بها هؤلاء الأخيار، وللجرأة التي وصل إليها المشركون بصفة عامة وبعض قبائل العرب بصفة خاصة من استهتارهم الشديد بأرواح المؤمنين بهذا الشكل الفاضح. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم يقينا ضرورة نشر الدعوة إلى الله عز وجل مهما كانت النتائج ومهما كانت الخسائر، فلا بد أن تروى شجرة الدعوة بدماء الدعاة الأطهار الصادقين الأخيار ليكتمل نمو هذه الشجرة. إذ لا تثمر شجرة الدعوة قط إلا إذا رويت بدماء وعرق الدعاة الصادقين المخلصين. أقول لقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لابد من نشر الدعوة إلى الله عز وجل بين هذه القبائل وهذه البطون مهما كانت النتائج ومهما كانت الخسائر، إذ أن شجرة الدعوة إلى الله عز وجل لا تنمو ولا تثمر إلا إذا رويت بدماء الدعاة الصادقين الأطهار الأخيار الأبرار. وهنا درس في غاية الأهمية أيها الأحبة، سأقف معه مطولا الآن. بالرغم مما تعرض له الصحابة في غزوة الرجيع وقتلت هذه السرية بقيادة عاصم بن ثابت رضي الله عنه وعنه جميعا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب لطلب ونداء أبي براء عامر بن مالك. استجاب النبي لطلب أبي براء عامر بن مالك، وكان هذا الرجل يلقب بملاعب الأسنة، كان يلقب بملاعب الأسنة. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض النبي عليه الإسلام، فلم يسلم الرجل لكنه لم يمانع في الوقت ذاته، يعني كأنه طلب مهلة. فطلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل مجموعة من الدعاة من أصحابه صلى الله عليه وسلم لينشروا الإسلام بين قبائل نجد. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الدعاة من قبائل نجد ممن تغلي مراجل الحقد والغل في صدورهم على الإسلام وأهله، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد استجاب لهذا الطلب وبعث 70 رجلا من خيرة الصحابة من الأنصار ممن يقال لهم في هذا الوقت القراء، كانوا يلقبون بين الصحابة بالقراء، وكانت وظيفتهم أيها الأفاضل أنهم يعملون معظم النهار في جمع الحطب وذل الليل يقضونه في الصلاة وقراءة القرآن، فسموا بين الصحابة بالقراء، كانوا من فقراء الصحابة من الأنصار، يقضون النهار في جمع الحطب في العمل في الكد والاجتهاد والتعب وبذل العرق، وفي الليل تراهم كالعصافير التي بللت بماء المطر. إذا نظرت إلى أحدهم في النهار وجدت رجلا بطلا جلدا قويا، وإذا نظرت إلى ذات الرجل في جوف الليل وجدت رجلا كالحلس البالي من الخشوع والبكاء بين يدي رب الأرض والسماء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء، لماذا؟ ليبلغوا دعوة الله عز وجل في هذه القبائل والبطون، وأقف هنا وقفة متأنية ليبين لكم أيها الأفاضل أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست وظيفة الأنبياء والرسل فحسب أبدا، بل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة أتباعهم من المؤمنين الصادقين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واعلم بأنك لم تنال شرف الانتساب للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا بالدعوة إلى دينه على ذات المنهج الذي دعا به الخلق للحق تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي، لا، أنا ومن اتبعني. أيها المتبع، أيها المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، تدبر هذا النسب وهذا الشرف، لن تنال شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالدعوة إلى دينه، إلا بالصبر على ذات الطريق الذي صبر عليه رسول الله، إلا بتحمل المشقة والأذى والعنت، إلا برفع راية الدعوة إلى الله برجولة وهمة عالية. قل هذه سبيلي، الله يأمر نبيه أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فالسبيل هو الدعوة إلى الله عز وجل. وقال تعالى لنبيه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله جل وعلا، ثم يرث أتباعه المحبون الصادقون هذه الأمانة الكبيرة وهذا الشرف العظيم. فيقول له جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الأمة هي خير أمة وسوف تظل خير أمة، وأرجو من شبابنا وأحبابنا حتى في ظل هذا الواقع النازف الجريح التي تمر فيه الأمة بمرحلة من أخطر مراحل الضعف والذل والهوان، أرجو ألا يجرد الأمة حتى في هذه المرحلة من خيريتها، لأنك لو قارنت بين أمة التوحيد مع ما فيها من ضعف ومع ما عليها بعض أفرادها من المعاصي، لو قارنت بينها وبين أمم الكفر التي ملأت بقاع الأرض لعرفت أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي وحدت خالق السماء والأرض جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذه الأمة هي خير أمة، لكن خيرية الأمة ليست ذاتية وليست عرقية وليست عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اسمع لربي جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شروط خيرية الأمة: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمان بالله. ولعلك تلحظ معي أن الله جل وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت النظر إلى أهمية هذه الرسالة، وإلى شرف البلاغ عن الله، وإلى مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه صمام الأمان في هذه الأمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الرحى، هو قطب الرحى، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وانتشر الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بذلك إلا يوم التناد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الإيمان بالله مصدر خيرية هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأنا أدين الله عز وجل الآن بأن الدعوة إلى الله، اسمع إلى هذا الحكم الخطير، أدين الله عز وجل الآن بأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. أكرر هذا الحكم، أنا أعلم أن علماءنا لهم قولان في هذه المسألة. الأول أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، بمعنى إن قام بهذه الدعوة والأمانة بعض أفراد الأمة من العلماء والدعاة سقط الإثم عن بقية أفراد هذه الأمة. أما القول الثاني يقولون بأن الدعوة إلى الله فرض عين في هذا الزمن، لأنه زمان انتشر فيه الكفر وأهله، وانتشر فيه الباطل وأهله. وأنا أقسم بالله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله، وما انتشر الكفر وأهله إلا يوم أن تقابل عن الدعوة إلى الإسلام كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وصار كل واحد ينظر إلى الواقع ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ما دام آمنا في سربه عنده قوت يومه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد انتصر شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى أن الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته، لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الكفر وأهله. وأنا أعي تماما إن كانت الدعوة المتخصصة لها رجالها من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، فإنني لا أقصد الدعوة المتخصصة، وإنما أقصد الدعوة إلى الله بصفة عامة. فهذا يدعو إلى الله عز وجل بعلمه، وهذا يدعو إلى الله بماله، وهذا يدعو إلى الله بخلقه، وهذا يدعو إلى الله بسلوكه، وهذا يدعو إلى الله بحضوره لمثل هذه المحاضرات ليكثر سواد المسلمين، ليحرق قلوب المنافقين الذين تحترق قلوبهم لرؤية مثل هذه التجمعات في بيوت رب الأرض والسماوات. إذن نحن لا نقصد بالدعوة أن يتحول المسلمون جميعا إلى دعاة على المنابر، وإنما نقصد أن يتحول المسلمون جميعا إلى دعاة لدين الله، كل بحسب تخصصه في موقع إنتاجه وموطن عطائه. فإن لم تستطع أن تتحرك للدعوة بآية من كتاب الله تحفظها، أو بحديث من أحاديث سيدنا رسول الله تحفظه، أو بمالك أو بلسان نفسك، فبلسان غيرك من العلماء والدعاء، بطبع شريط أو بطبع كتيب أو كتاب، أو بلصق إعلان لمحاضرة كهذه أو إعلان لخطبة جمعة، أو باصطحابك لامرأتك وأولادك وبناتك إلى درس من مثل هذه الدروس لتكثر سواد المسلمين، أو بتخصيص جزء من راتبك الشهري لمسجد يحفظ أولاد المسلمين كتاب الله، أو للاعية أو لطالب علم تفرغ لطلب العلم بحيث تكفل له معيشته الكاملة بصورة كريمة فاضلة وأن تفرغه هو لطلب العلم أو للدعوة إلى الله عز وجل. المهم أن يتحرك الآن كل مسلم للدين وأن يحمل هم هذا الدين كل بحسب قدرته واستطاعته، ولا تحرم نفسك أبدا من هذا الفضل والخير. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في سنن أبي داود ومسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرأ، اللهم اجعلنا من أهل هذه الدعوة النبوية، نظر الله امرأ سمع منا حديثه فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ، رسول الله يدعو لك بنظارة الوجه يا من تحمل الراية وتتحرك لدعوة الله على ذات الدرب الذي سار عليه رسول الله. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسألكم بالله بعد هذا الفضل وبعد هذا الخير، يتخلى أحد عن الدعوة إلى الله إلا مخذول، إلا محروم؟ لا تحرم نفسك من هذا الشرف مهما كانت النتائج ومهما كانت التضحيات ومهما كانت الخسائر، فلا تحرم نفسك من شرف الانتساب للنبي بالدعوة إلى دينه، ولا تحرم نفسك من شرف السير على طريق مشى عليه كل الأنبياء وجميع المرسلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن من الداعي إلى الله بشهادة القرآن؟ من أحسن من الداعي إلى الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ بعض إخواننا قد يتخلى عن الدعوة بمفهوم مغلوط، وقد يحتج عليك بآية من كتاب الله جل وعلا لا يحسن أن يفهمها فهما صحيحا على مراد الله ورسوله، ألا وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ترى كثيرا من أهل الخير والفضل ممن يحفظون كثيرا من كتاب الله وكثيرا من حديث سيدنا رسول الله يتخلى عن الدعوة بحجة أنه لا يضره ضلال الضلال ما دام هو على طريق الحق والهدى. لا، بل أنت ستغرق مع من يغرق. إن كنت صالحا لست مصلحا، ستغرق مع من يغرق من أهل الفساد والطلاح. ففي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. ناس ركبين سفينة ضربوا القرعة ففي ناس ركبوا فوق زي ما تقول مثلا بلغة اليوم على السطح، وناس ركبوا في قاع السفينة. فكان الذين في قاع السفينة إذا أرادوا الماء صعدوا فمروا على من يسكنون الطابق الأعلى، فتصوروا أنهم بصعودهم ومرورهم على إخوانهم في الطابق الأعلى قد سببوا لهم شيئا من العنة والأذى والمشقة، وقالوا والله بدل ما نركب إخواننا طالعين نازلين إحنا المية قريبة مننا، فنخرم في قاع السفينة خرما أو نثقب فيها ثقبا لنحتاج أو لنأخذ الماء من هذا الثقب كلما احتاجنا إليه. وغفل هؤلاء أن مجرد الثقب سيسبب غرق السفينة وسيغرق من أعلى السفينة ومن في قاع السفينة. شف كلام بقى الأعور التعبان ده، اسمع بقى كلام النبي من آتاه الله جامع الكلم عشان تشوف طبعا البلاغة النبوية. يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا، استهموا يعني ضربوا القرعة على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها اللي هو القاع، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول النبي لو تركوهم، يعني لو ترك من يسكنون أعلى السفينة أولئك الذين يسكنون في قاعها، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. ولم يكرر النبي لفظة النجاة وإنما قالها مرة واحدة لنجوا جميعا. هذا مثل نبوي رائع. فالمجتمع سفينة يركبها الصالحون ويركبها الطالحون، إن ظن الصالحون أن صلاحهم فحسب دون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودون تحذيرهم للطالحين ودون إنذارهم للمفتونين، إن ظن الصالحون أن هذا وحده كفيل بنجاتهم فهم واهمون، لأنهم سيغرقون مع الهالكين. لذا يقول ربنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندها من نومه يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعي السبابة والإبان، فقالت زينب رضوان الله عليها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث، فأوعى تتصور أن صلاحك وحده يكفي، بل كن صالحا مصلحا، كن صالحا مصلحا، يعني حقق الصلاح لذاتك وتحرك بين الناس لتبلغهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فسيصيبك الهلاك إن وقع بالمفتونين المذنبين. وإن كنت صالحا بعثت يوم القيامة على نيتك التي مت عليها، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم من ضل إذا دعوتموهم إلى دين الله فأعرضوا فاستقمتم أنتم على الدين، فحينئذ لا يضركم ضلال الضلال. يبقى لازم تشتغل، لازم تتحرك للدعوة. ما ينفعش تسافر من المنصورة للقاهرة وانت من تشطلع من البيت بشرطين على الأقل، ما ينفعش. يبقى قضية الدعوة عندك قضية ثانوية جدا، مش ضرورة الشعور. انت ما شاء الله طالع القاهرة تقدم الأوراق للشركة أو للوظيفة اللي انت ذاهب إليها ومجهز كل حاجة من بالليل، وعمال تبص في الورق وتقلب مرة واثنين وثلاثة وإيه اللي ناقص وإيه اللي زايد. طب يا أخي الدعوة يا أخي هتركب ميكروباص، هتركب سيارة بجور، هتركب أوتوبيس، لازم يكون معك شريط أو شريطين. وأول ما تركب بابتسامة جميلة، كلمة مهذبة للسائق، والله لو تكرمت نريد أن تسمعنا هذا الشريط ولك الأجر، وإن شاء الله الشريط في آخر المشوار هدية مني لك. دعوة أخي جميلة، لك أجر الداعي ولك أجر كل من يستفيد، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لينقص من أجورهم شيئا، فضل من الله جل وعلا. تعلم أنك ستركب باصا كبيرا وسيضع شريطا من أشرطة الفيديو العفنة النتنة القذرة النشسة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، فما الذي يحول بينك وبين أن تصعد بشريط من أشرطة الفيديو لأي عالم من العلماء، أو حتى بشريط في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟ إن كنت تخشى من أن يقال عليك إرهابي أو متطرف لأنك تدري شريط لفلان أو لفلان، شريط في الإعجاز العلمي بحيث يشد الناس في هذه الرحلة الطويلة إلى آية من آيات الله. وأنا أخي والله ستعمل كلمة واحدة سواء رآها الجالس أو المسافر بعينه أو سمع بأذنه، ستعمل عملها في قلبه ولو بعد حين، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا، وهي كلمة الله وكلمة الصادق رسول الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تعمدت أن أقدم بهذه المقدمة وإن طالت في بيان أهمية ومكانة الدعوة، لنعلم كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تعب الصحابة رضوان الله عليهم، وكم بذلوا من دمائهم وأموالهم وعرقهم وأوقاتهم، وكم ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذه الدعوة، من أجل أن يحملوا هذا النور لمن يعيشون في ظلام الشرك والوثنية، مع ما تعرض له الصحابة في غزوة الرشيع. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتردد في أن يرسل 70 قارئا 70 صحابيا من القراء، ممن يقيمون الليل ويعملون بالنهار ليبلغوا دين العزيز البطار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 تلبية لدعوة أبي براء عامر بن مالك ليبلغوا قبائل نجد القرآن والسنة والدعوة، مع ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من هذه القبائل المتوحشة المستهترة بأرواح ودماء المسلمين، لا سيما وقد رأى النبي ما رأى في غزوة الرجيع أو في سرية الرجيع، لكنه بعثهم حتى وصلوا رضوان الله عليهم إلى مكان يقال له بئر معونة. وهنا سنقف مع سرية أخرى، ألا وهي سرية بئر معونة. هذه السرية كانت استجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب أبي براء مالك عامر بن مالك في أن يرسل لقبائل نجد من يبلغوهم دين الله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة من الأنصار ممن يقال لهم القراء، روى البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا لحاجة. هذه الحاجة وضحتها رواية أخرى كما أجملت السرية الآن. يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، أي تعرض لهذه المجموعة المباركة حيان من بني سليم. الحي الأول يقال له رعل بكسر الراء وتسكين العين، رعل. والحي الثاني يقال له ذكوان، تعرض تعرض لهم حيان من بني سليم هما رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فسميت السرية بسرية بئر معونة، يبقى هذا اسم مكان. فقال القوم لما تعرض رعل وذكوان للقراء فقالوا لهم والله ما إياكم أردنا، يعني لا تظنوا أننا قد أتينا من المدينة لقتالكم هنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله، يعني نحن محملون برسالة وأمانة من رسول الله وما جئنا لقتالكم. يقولون لرعل وذكوان والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقتلوهم عن آخرهم. يا الله، اللهم ارحمهم. فقتلوهم عن آخرهم رضي الله عنهم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. يا الله، عاوزك بقى تتصور حالة النبي. وخلي بالك عشان تعرف درس فقه جميل، هذه الحادثة كانت السبب الرئيسي في تشريع القنوت. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخبر قام يدعو على رعل وذكوان شهرا كاملا، شهرا كاملا. كان يقف في صلاة الغداء في صلاة الصبح في كما في رواية البخاري ويقول اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم شهرا كاملا، وذلك بدء القنوت. يقول أنس وما كنا نقنط، يعني ما كنا نقنط قبل هذه السرية. الحديث رواه البخاري وكذلك رواه الإمام مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه، وكلم حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. وقد صرحت رواية ابن إسحاق بأن النبي قد بعث 40 رجلا، لكن الأصح ما ثبت في الصحيح، لكن الأصح ما ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم. بعث رسول الله 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة. فقال القوم والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقتلوهم جميعا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، يعني في صلاة الصبح، وذاك بدء القنوت. وما كنا نقنط، يقول أنس وما كنا نقنط. أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، هل بالك لفظ آخر من حديث أنس صحيح البخاري، أن رعلا وذكوان وعصية، هذا حي ثالث، أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو. هذه رواية أخرى، يعني سبب آخر لإرسال هؤلاء الأطهار، أن رعلا وذكوان وعصية استمدوا رسول الله، أي طلبوا منه المدد، أي طلبوا منه المدد، استمدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عدو، فأمدهم 70 من الأنصار. كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة. فقتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا، أي في القراء الذين قتلوا، في هؤلاء الشهداء فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، يعني نسخ، نسخت هذه الآيات التي نزلت في حق القراء، فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، وكان هذا القرآن أو هذه الآية هي بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ده لفظ البخاري، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ما شاء الله، اللهم ارض عنا وارضنا يا رب العالمين. أيضا في رواية أخرى في صحيح البخاري روى البخاري من حديث أنس أو قال البخاري، قال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا لأم سليم وهو حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا لأم سليم حرام ابن ملحان في 70 راكبة، وكان رئيس المشركين، خلي بالك من الروايات اللي جايه دي، وكان رئيس المشركين عامر ابن الطفيل، خير رسول الله، هذا المجرم الخبيث عامر بن الطفيل خير رسول الله بين 3 خصال. شايف الجرأة؟ يعني راح للنبي وقال له انت مخير بين 3 حاجات، ايه هي؟ قال له يكون لك اهل السهل ولي اهل المدر. يعني خلينا نقسم المسألة مع بعض، لانه هو انت لك اهل السهل وانا لي اهل المدر. اهل المدر اللي هم اهل الرعي، اهل الرعي ممن ينصبون بيوت الشعب. لك اهل السهل اي اهل القرى والمدن، ولي اهل الصحراء. طب والتانية؟ قال له التانية او اكون خليفتك، ابقى النائب الاول ليك في النبوة، او اكون خليفتك. طب والتالتة؟ او اغزوك باهل غطفان ب1000 و1000، يعني ب2000. ده الحديث في صحيح البخاري. يبقى هذا الخبيث المجرم عامر بن الطفيل خير رسول الله بين 3 خصال، فقال قال يكون لك اهل السهل ولي اهل المدر، او اكون خليفتك، او اغزوك باهل غطفان ب1000 و1000. لا اله الا الله. فطعن هذا المجرم الخبيث عامر بن الطفيل في بيت، في بيت ام فلان، فقال هذا الخبيث غدة كغدة البكر، غدة كغدة البكر، والبكر هو الفتى من الإبل، الفتى من الإبل، غدة كغدة البكر. والغدة نوع من أنواع الطاعون، طعن فكأنما أصيب بطاعون. فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسه، فمات على ظهر فرسه. الحمد لله، انتم معايا ولا شايفين النتيجة الفورية؟ طيب، نسأل الله عز وجل ان ينتقم من كل من يتحدى هذا الدين. قال ائتوني بفرسه، فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام ابن ملحان أخو أم سليم، وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، فقال أي حرام كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم قريبا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، يعني من بقية القراء 70 أتيتم أصحابكم حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثه، فأمنوه إلى رجل فأتاه من خلفه فطعن يعني غدرا وخيانة. فانطلق حرام بن ملحان، وقد صرحت رواية ابن إسحاق بأنه انطلق ليبلغ رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخبيث المجرم عامر ابن الطفيل، فلم يقرأ عامر رسالة رسول الله وأصدر أوامره مباشرة إلى رجل من حاشيته، فطعن حرام ابن ملحان حرام ابن ملحان في ظهره بالحرب فنزف الدم، فأخذ حرام ابن ملحان دما فوضع على رأسي ووجهي وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. رواية البخاري قال: فأتاه رجل من خلفه فطعنه، فقال همام في لفظ البخاري: أحسبه قال حتى أنفذه بالرمح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، غير الأعرج، وكان في رأس جبل، فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ بعد ذلك: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. في رواية أخرى في البخاري أيضا عن أنس أنه سمع أنس بن مالك، اللي هو عبد الله بن أنس، سمع أنس بن مالك يقول: لما طعن حرام بن ملحان يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، قال بالدم هكذا يعني على رأسي ووجهه، فنضحه على وجهي ورأسي، ثم قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما شاء الله، الله أكبر، اللهم ارض عنه يا رب. روى البخاري أيضا عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة: أخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، كان واحدا من هؤلاء القراء، لما أسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل، عارفينه؟ عارفين عمرو بن الطفيل؟ ها؟ الله يفتح عليك، ايوه كده صحينا، هذا المجرم الخبيث المشرك. لما اسر عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه قال له عامر بن الطفيل، يعني يقول لعمرو بن اميه الضمري بيساله: هل بالك والله من هذا؟ واشار عامر بن الطفيل هذا المشرك الخبيث الى قتيل من 70 من القراء 70، يعني شاور على واحد بعينه، خلي بالك هتعرف من ده، هتعرف ده مين، لا اله الا الله. فقال عمرو بن الطفيل لعمر بن اميه الضمري: من هذا؟ القتيل ده مين ده؟ فقال له عمرو بن اميه: هذا عامر بن فهيره. مين؟ عامر ابن فهيره. طيب ايه قصته؟ الحديث في البخاري، ما حكايته؟ ده عامر بن الطفيل اللي هو المشرك المجرم ده اللي بيقول لعمرو بن اميه الضمري، بيقول له: من هذا؟ القتيل قال: عامر بن فهيره. فقال عامر بن الطفيل: لقد رايته بعدما قتل رفع الى السماء. الحديث في البخاري: لقد رايته بعدما قتل رفع الى السماء حتى اني لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع. تعرفين عامر بن فهيره ده مين؟ راعي الغنم بتاع الصديق. ها، عامر بن فهيره راعي غنم. شوف مكانته فين، شوف منزله راعي الغنم. عامر بن فهيرة الذي كان يقود الأغنام يوم الهجرة لتمحو آثار أغنام أبي بكر، يسوقها عامر آثار أقدام النبي وصاحبه. شوف عامر بن فهيرة فين؟ في السماء، في السماء. وهذه شهادة مشرك. والحديث في البخاري قال: من هذا؟ قال عامر بن فهيرة. قال عامر بن الطفيل: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم فنعاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبر عنهم. لا إله إلا الله. رواية ابن إسحاق، رواية ابن إسحاق أختم بها، قال: قدم في سندان قطاع، قال: قدم أبو براء عامر بن مالك ابن جعفر ملاعب الأسنة، هذا لقبه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، فعرض النبي عليه الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يسلم ولم يرفض الإسلام، وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال: إني أخشى عليهم أهل نجد. النبي بيقول له: إني أخشى عليهم أهل نجد، وهذه الرواية قولة النبي: إني أخشى عليهم أهل نجد، رواية رواها الإمام الطبراني والحاكم وغيرهما بسند رجاله كلهم ثقات، كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب فقه السرى للشيخ الغزالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء عامر ابن مالك: أنا لهم جار، أنا لهم جار، يعني هم في جواري. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في 40 رجلا، والصحيح ما ثبت في الصحيحين في 70 رجلا من خيار المسلمين، فيهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل ابن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، في رجال من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا ببئر معونة، أو حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، حر المكان المرتفع. فلما نزلوا بعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله إلى عدو الله عامر بن الطفيل. الأول بعثوا حرام ابن ملحان بالرسالة اللي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام لعامر ابن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر هذا المجرم الخبيث عامر بن الطفيل في الكتاب حتى عدى على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر، يعني على القراء، ليقتلوهم، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم، وقالوا: لن نخفر أبا براء، أي في ذمته وعهده، وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل أخرى من بني سليم: عصية ورعلا وذكوانا والقارة، والقارة طبعا ذكرته اسم لقبيلة، استصرخ عليهم قبائل من بني سليم: عصية ورعلا وذكوانا والقارة، فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا أسيافهم وقتلوهم عن آخرهم رضي الله عنهم، إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق، فحمل بين القتلى من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان في صرح القوم عمرو بن أمية الضمري، والصرح هو الشجر الطويل الكثيف الملتف، كان في صرح القوم عمرو بن أمية الضمري، يعني كأنه اختبأ، ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر. فقال عمرو بن أمية، وهذا الرجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف، قال: والله إن لهذه الطير شأنا. فأقبل لينظر، فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ قال أرى أن نلحق برسول الله لنخبره الخبر. فقال الأنصاري لا، لكني لم أكن لأرغب بنفسي قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال بأنه قتل. فانطلق هذا الأنصاري ليقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه، وأخذوا عمرا ابن أمية الضمري أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته، يعني جز شعره من الأمام، وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم، يعني أعتقه من القتل لرقبة كانت عليه أو على أم عامر بن الطفيل. فأطلق عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة مكان في الجزيرة، أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل هو فيه، يعني في عمرو بن أمية، وكان مع العامريين عهد من رسول الله وزوار، لكن عمرو بن أمية لم يعلم هذا العهد ولم يعلم هذا الجوار، وظن أن الرجلين من بني عامر بن الطفيل، فقتلهما عمرو بن أمية وهو لا يدري أن بين الرجلين وبين رسول الله عهد وجوار لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سألهما حين نزل ممن أنتما؟ قال من بني عامر، فظن أنهما من بني عامر ابن الطفيل هذا المجرم، فأمهلهما حتى إذا نام قتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله. فلما قدم عمرو بن أمية الضمري على رسول الله وأخبره الخبر، قال رسول الله لقد قتلت قتيلين لهما الدية، صلى الله على الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، لقد قتلت قتيلين لهما الدية. ثم قال رسول الله هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا، إلى آخر رواية. قال يعني حسان بن ثابت رضوان الله عليه أبياتا في هذا لا تسع الوقت لذكرها. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ليجمع دية هذين الرجلين، فكان هذا التحرك سببا عند بعض أهل السير لغزوة أخرى سنتعرف عليها في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، مع تحقيقنا إن شاء الله لهذا السبب من أقوال المحققين من أهل الحديث. وأسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجزي عنا الصحابة خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.